قل سبحان ربي، شو القدرة الإلهية يعني؟ هاي لازم تتمزق تمزق لا يقوم به ثم تمشي. البارحة أنا خارج من الدار رأيت عجبا عندي ديك ما شوف غير تقدم إلى أرض ناشفة، وتعرفوا الأمطار الغزيرة نزلت ثم اليابات والجفاف، تصير الأرض إيش؟ تصير أطفال من الشفاف. ما شوف غير الديك إجي عند أرض من الأرض هذه وصار في بحديش بصورة كأنه ملهوج ملاحق، ثم كاكا نادى البيجات ما شوف غير ركلت وحدي لقطت شيء وشافتها بعض الدجاجات الأخرى صاروا يلحقوها. أكدت وإذ لقيت دودة دودة في فمها، قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفوا أنه هوني بحبش حتى يطالع الدودة هاي، ومن شهامته ديك يضرب به النبت يقدم دجاجه على نفسه. كاكا ونادى الدجاج سبقت وحدة وأخذت أكيد مدارس مالك أي واحدة راحت أكيد مدارس رايح ما يعرفوا هو هو الغمع سبحان الله أحسن كل شيء خلقه ثم هل. لما أنا كنت في نزرعة هناك في دمشق هناك في عندهم سقي صاحب الأرض موجه الماء لسقي بلدارة باذنجان، ما شفت غير عصفور بحول بطير هيك يدور يدور يدور حول شكله تبع باذنجان. تأملت أنا شو معنى الدورات ومكان هذا عصفور يسموه عصفور دوري يسموه انتم دوري صناعة صغيرة هذه، ما شفته غير نزل وركن وجلس على غصن من أغصان الشتلة تبع الباذنجان وأدنى غصن إلى الأرض. الله أكبر ما بنسى المنظر بدون الحياة. غصن باذنجان لين هو حد على هذا الغصن، الغصن مال حتى كاد يمس الماء، وإذا العصفور شايف نحن بنسميه عنا في سوريا حالوش يعني دويدة أرضية بها الطول بها السماكة لهيك أرجل قليلة بيصير دقرق الجذور النباتات ما أدري شو بتسموه أنتم مندف ما عنده خبر بها الهوينة دود أرضية من أنواع الجدال الأرضية اللي بتكون عملها قرض جذور الشجر نحن بنسميه إيش حانوش. المهم هذا ما بيعيش في الماء، بيكون عامل بيت هنيك بالجذور، لما بدأ الماء يسقي على الأرض هو تضايق طلع على وجه الأرض إجا الماء سحبه صار يحاول إيش يتخلص، العصفور من فوق شافه كيف بده يطوله هو عم يطير ما بيقدر يناوله لأنه ثقيل بالنسبة للعصفور، فالله أعلم نزل على الغصن الغصن من الفوق اللي حالوش ولقى طوطة. ما هذا من كان يعجز ذكرى تمثيل يقولوا فلان إنسان يعني فلان حيوان ما بيفهم، والله الحيوان بيفهم.

ما في مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهم أنه شيء واجب فأحيانا يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما رأي يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجوبه على أنه واجب. ومش نفس الناس كمان كل مرة تختلف يعني صح؟ والله هو مجال الدعوة طيب. واحد هيك يعني فرصة موعظة يكون جنازة على المقبرة يقف ويتكلم الناس بالبدعة ويحكم على التوحيد وكذا، شيء طيب، مجال طيب بدل الدعوة. صحيح. الآن مقبرة النصارى أصبحت جوار مقبرة المسلمين. وين في الصحراء؟ لابد لنا. شيخنا إذا ما تقدم واحد من أهل السنة يتكلم يجيبوا من الصوفية هذول اللي بنقصهم اللي بيعملوا موشح عند القبر. إذا الخطيب بعد ما قال أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الخطبة الأولى استراح، يجوز للمصلي للمستمع الخطبة أن يتكلم بين الخطبتين؟ نعم. ما في مانع من الكلام إذا كان لا ينسحب إلى مضاع الشهور الإمام في الصفة الثانية. طيب المستمع الخطبة يجوز أن ينكر باليد على مصلي آخر؟ نعم. يعني منهى عنه باللسان؟ نعم. طيب شيخنا بين الخطبتين يقول هذا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هذا النص تستغفروه بعد العلم بقوله كمان بين الخطبة يعني بعد ما يخطب الإمام الخطبة الأولى نسمع نقول أقول قولي هذا استغفر الله لك، وكأنه في حديث للسادسة إلى هذا اللفظ وكأني سمعت غيره. أنا أذكر لو أذكر ما سألت زرع حديث اللي بستاذ أما بعد أقول قولي هذا واستغفر لي ونفسي إيه؟ الله أما بعد؟ لا مش أما بعد أنا لأنه مرة سألنا الشيخ علي ذكرنا كلام الشيخ فخطأنا قلنا نحن نقول لما بدنا نفسر لنا الربين أقول هذا واستغفر الله لك، حتى أنا في الأخير صرت أغير بجزء المصرفة أقول أقول هذا واستغفر الله لكن هي زيادة ولكم هاي سبحان الله الإنسان نسى كل ما يهم بده يخرجها من الصحيحة باللفظ الصحيح بتلاقي أنا ما لي ذاكر الآن شيء. أنا هو صح في نهاية الخطبة الأولى في أن لازم الإنسان ينقض الموعظة الأولى والخطبة الأولى بها. أنا ما لي ذاكر الآن أنا في بالي بس ما لي معتد الآن ب ذكري القسم الأول في هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني، لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا. موجود القسم الأول من السادس. وين؟ القسم الأول من السادس. هي خليك ما يعتاد. بالقسم الأول من؟ صحيح السادس. صحيح. صحيح. صحيح. قسم الأول. السادس مجلدين. هم السادس مجلدين. آه. موجود بالقسم الأول. في الخطبة الأولى ولا الثانية؟ الأولى بعد ما ينهي الأولى. ينهي الأولى قبل ما يجلس هيك منصوص عليها. الله أعلم كما قلت فأنا مالي ذاك الآن. طب شيخنا يعني كونك محدث ومن الله عليك بما من، كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقول بعض الأئمة والحفاظ القدامى؟ يعني يقول لك يا أخي ابن حجر ابن كثير كذا. لا أقول خير.

فيكون هذا فيقرأ الفاتحة ثم الصلاة ثم يدعو للميت.